الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته، قال: ولا تنكرن جهارا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجساد من الفحم تطرح على النهر في الفردوس، تحيا بمائه كحب حميل السير إذا جاء يفطح. وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح. أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات الأربعة في إثبات ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإيمان، ويدخل في أركان الإسلام، وهو الإيمان باليوم الآخر. فإنه لما ذكر الإيمان بالقدر لزم أن يذكر كذلك، وناسب أن يذكر الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. فقال رحمه الله: ولا تنكرن جهارا نكيرا ومنكرا. ومراده رحمه الله تعالى إثبات إتيان الملكين إلى القبر كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، وإثبات عذاب القبر بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فإن أول منازل اليوم الآخر القبر، وهو أول كذلك ما يكون للناس، فمن مات فقد قامت قيامته، كما صح هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن القيامة، أتاه الأعراب فسألوه، فنظر إلى أصغرهم فقال: إن يمت هذا تقم قيامتكم، فسمى الموت قيامة، إن يمت هذا تقم قيامتكم، ومعناه أنه لن يموت هذا حتى يموت تموتون، وبذلك تدرككم القيامة أو الساعة التي تسألون عنها، وهو اليوم الآخر. كل ما يتعلق باليوم الآخر في ذلك. وأما لفظ نكير ومنكر فقد جاء به حديث، وهو ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة، وأشار إليه شراح، ولكنه حديث مختلف فيه. ففي إسناده محمد بن إسحاق القرشي مولاهم، وهو مختلف فيه، بل ذهب الحفاظ إلى عدم قبول روايته إذا تفرد، كالبخاري وأحمد وابن أبي حاتم وجماعة، وهذا اللفظ مما تفرد به. وإلا فالحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جاءوا الملكان ولم يذكر منكر ونكير. وكذلك جاء من حديث البراء ومن حديث جماعة من الصحابة ذكر الملكان ولم يذكر منكر ونكير. فلأجل هذا صار هذا ليس مما يقع فيه الخلل في الاعتقاد، إنكار هذين الاسمين. من صحح هذا الحديث فإنه يثبت هذين الاسمين كما صنع المؤلف رحمه الله، والحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ومن لم يرى صحة هذا الحديث، وهو عمل جماعة من الحفاظ كما قلنا بسبب هذا الراوي محمد بن إسحاق وهو القرشي مولاهم، فإن صنيع أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم عدم الإخراج له إلا بالشواهد كما أشار إلى ذلك الحاكم رحمه الله تعالى، فيكون مما لا يصح. وعلى هذا فليس المراد هو عين اسم منكر ونكير، ولكن المراد هو جنس منكر ونكير أي الملكين. وهذا هو الواقع، أنه ليس الخلاف مع أهل البدع في اسم منكر ونكير، وإنما الخلاف مع أهل البدع من العقلانية المعتزلة ومن سلك مسلكهم من الفلاسفة ومن تبعهم من العقلانيين المعاصرين، هم ينكرون كل ما كان من أمر الغيب، ومن ذلك ما يتعلق بأمر الملكين. لم ينكرا اسم منكر ونكير، وليس الخلاف لأجل اسم منكر ونكير، ولكن الخلاف في جنس منكر ونكير، أن هناك ملكان يأتيان إلى القبر فيسألان ويكون بعد ذلك النعيم أو العذاب. هذا الذي وقع الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، فأدلة الكتاب والسنة تثبت ذلك، وهؤلاء ينكرون هذا، ولهذا صاروا من أهل البدع، بل كفرهم بعض أهل العلم، لأن هذا الباب من أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن به فإنه كافر، من جحده وأنكره فإنه يكفر بالله عز وجل. وعذاب القبر ثابت بالكتاب، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها، على من؟ على آل فرعون، غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا كذلك في ذكر الملائكة وضربهم للكفار والفجار، وحديث البراء الطويل الذي فيه حال المؤمن وحال الفاجر والكافر، وأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها كما قلنا حديث أبي هريرة، ومنها حديث أسماء في صحيح مسلم في الأسئلة التي يسأل عنها كل من يدخل إلى قبره، فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال رحمه الله: ولا الحوض والميزان كذلك، لا تنكر الحوض ولا الميزان، فهذا من أمر اليوم الآخر. والحوض هو ما أخبر به ربنا جل وعلا فيما جاء في تفسير قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر. وهكذا كذلك فيما جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه شيء يكرم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حوض يكون قبل الحساب، لا يرد عليه إلا من استقام على الطاعة، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة. ومن فضله أنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وآنيته عدد نجوم السماء، مسيره شهر وعرضه شهر، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أبي ذر، ومن حديث ثوبان رضي الله عنهم، وغيرها من الأحاديث الكثيرة في إثبات ما يتعلق بالحوض. بل ذكر بعض أهل العلم كما أشار الحافظ في الفتح أنها رويت أحاديث أكثر من 20 حديثا، بل بعضهم أشار إلى أكثر من ذلك، كما أشار السيوطي رحمه الله في كتابه البذور السادرة أن الأحاديث التي رويت بالحوض رويت عن أكثر من 50 صحابي، عن 50 صحابي الأحاديث التي رويت في ذكر الحوض وإثبات الحوض لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما جاء في الصحيحين أنه يأتي أقوام يعرفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في رواية يعرفهم بصحبتهم، وفي رواية يعرفهم بآثار الوضوء فيهم، أي ممن لم يعرفهم بصحبتهم، فيقول: أصحابي أصحابي. وفي رواية: أمتي أمتي. فتقول له الملائكة: إنهم قد غيروا وبدلوا، إنك لا تدري، إنهم قد أحدثوا وغيروا وبدلوا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن غير وبدل. فهذا وأمثاله مما جاء معناه في الكتاب، وجاء لفظه في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ولا ينكره إلا أهل البدع. قال والميزان كذلك مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان كما أخبر الله عز وجل به في كتابه كما قال سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي عن الكفار، وكما قال سبحانه فأما من ثقلت موازينه، وهكذا كما قال سبحانه كذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها ذكر الميزان. وهكذا كذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحاديث الكثيرة التي فيها إثبات الميزان، كحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره بإسناد حسن في ذكر صاحب البطاقة، وأنه توضع له بكفة الميزان صحائف كثيرة وتخرج له بطاقة فتطيش تلك الصحف الحديث. وهكذا كذلك في قصة ابن مسعود، وأن ساقيه أثقل من جبل أحد يوم القيامة. وهكذا كذلك في الكافر وما يوزن به، وأنه لا يقام له وزن لا يزن عند الله جناح بعوضة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها إثبات الميزان. فنؤمن بذلك جملة وتفصيلا، فنؤمن بوزن الأعمال، ونؤمن كذلك بوزن الأجساد، ونؤمن بوزن الشيء الحسي والشيء المعنوي، لأن أمر الآخرة ليس كأمر الدنيا، والله جل وعلا على كل شيء قدير، فليس أمر الآخرة كأمر الدنيا. نحن لم نطلع ولم نعلم عن كل ما في هذه الدنيا، فكثير مما هو عندنا غيب لا نعرفه ونجهله، ونستيقن أننا لا يمكن أن نعرفه، فكيف بأمر الآخرة؟ فأمر الآخرة أعظم، فهو مما خفي علينا. قال رحمه الله تعالى وقل يخرج الله العظيم بفضله، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. كذلك مما نؤمن به من الأمر الذي يذكر في أدلة الكتاب والسنة معناه ولفظه أمر إخراج بعض العصاة من المؤمنين من النار، وأنهم يطرحون في نهر يقال له نهر الحياة، حتى ينبتون فيه كما ينبت الحب في حميل السيل، يعني تعاد لهم الحياة شيئا فشيئا بعد أن يحترقون. وهذا قد جاءت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر الشفاعة وما يكون في حق أمثال هؤلاء، كما جاء في صحيح مسلم معناه من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. ويتضمن هذا المبحث كذلك الكلام على الشفاعة، أن من أنواع الشفاعة التي يثبتها أهل السنة والجماعة الشفاعة للفساق الفجار من المسلمين الذين لم تصل معاصيهم إلى الكفر، فإنهم تكون لهم شفاعة. ويتضمن كذلك هذا إثبات أن هؤلاء ليسوا بكفار، من فعل ما دون الكفر من المعاصي ولو كبرت وكثرت فإنه ما زال في دائرة الإسلام، ما زال في دائرة الإسلام، فلا يخلد في النار، إن عذب هو تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن عذب فيعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها، ثم يخرج منها، بل إنه إذا انتهى ما استحق من عذاب يمات إماتة، كما جاء في صحيح مسلم يمات إماتة، ومعنى إماتته إماتة، وقد جاءت الأحاديث أن الموت لا يكون لأهل الجنة والنار، ولكن معنى إماتة فسر بأحد التفسيرين، إما أن الإماتة هذه توقف الإحساس بالعذاب، وإما أن هذه الإماتة موت حقيقي آخر يكون لهم بعد قبل أن يستقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار في النار، فإن ذبح الكبش و الحكم بالخلود لأهل الجنة وأهل النار يكون بعد ذلك. وهذان تفسيران لهذه اللفظة التي جاءت في صحيح مسلم. وهكذا تضمن ثالثا أو رابعا هذا المبحث الرد على الوعيدية والرد على المرجئة. الوعيدية الذين يحكمون بالخلود في النار وينزعون اسم الإيمان، المعتزلة والخوارج. والمرجئة الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، بل يضر المعصية تضر الإيمان كما في هذا الحديث. قال: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبل حميل السير جاء يقطعه، يعني كما جاء بذلك الحديث كما مر معنا حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال: وإن رسول الله للخلق شافع، إن عذاب القبر بالحق موضح. كذلك مما يؤمن به مما يكون في اليوم الآخر إثبات الشفاعة، شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة النبيين، شفاعة المؤمنين من الشهداء والصديقين والصالحين وغير ذلك من أهل الإيمان، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة، منها ما تقدم من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، كل ذلك يؤمن به. وهكذا شفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، وقد خص صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى لأهل الموقف كما جاء بذلك الحديث المتقدم، وجاء كذلك من حديث حذيفة ابن اليمان وحديث أبي هريرة مقترنين في ذكر ما اختص به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشفاعة لأهل الموقف، إذ يتراجع عنها آدم ثم إبراهيم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم تكون لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه شفاعة خاصة له عليه الصلاة والسلام، وهي المراد بقول الله جل وعلا في القول الصحيح من أقوال أهل العلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا شرع كما في الصحيح بحديث أبي هريرة أن يقول القائل بعد هذه الدعوة، بعد الأذان هذه الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجى من دعا بذلك الدعاء أن يكون من أهل شفاعته يوم القيامة. وهذا هو المعنى ووجه الاقتران. وهكذا كذلك من هذه الشفاعة التي اختص بها عليه الصلاة والسلام الشفاعة كذلك لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أنه هو أول من يستأذن بدخول الجنة، فيدخل هو وأمته الجنة فهم الأولون الآخرون يوم القيامة. وهكذا كذلك مما اختص به من الشفاعة شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب أن يخفف عنه، كما في صحيح مسلم من حديث المسيب بن حزم فإنه يخفف عنه حتى كان له شراكان أي نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا شفاعته لكان في أسفل جهنم. وهكذا كذلك مما يذكر ها هنا أن للشفاعة ثلاثة شروط، وقد مرت معنا بدروس أخرى ولكن نعيدها للفائدة وللمذاكرة ولمناسبة المقام. الشرط الأول الإذن بالشفاعة، الشرط الثاني الرضا عن الشافع، الشرط الثالث الرضا عن المشفوع. فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الشفاعة موجودة وهي الشفاعة المثبتة، وأنها لا تكون إلا بهذه الشروط الثلاثة، وبهذا نعلم أن هناك شفاعة أخرى منفية وهي التي يرجوها المشركون، وردها ربنا جل وعلا بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ونحوها من الآيات. فالأمر وسط لا إفراط ولا تفريط، فلا يشفع من فضل في من لم يرضى عنه ربنا جل وعلا، بل لا تكون الشفاعة إلا في من يرضى الله عنه ويأذن في الشفاعة ويرضى عن الشافع. ولهذا ردت شفاعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه، وشفاعة نوح عليه الصلاة والسلام في ابنه، وشفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمه، وفي عمه وغير ذلك مما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: وإن عذاب القبر بالحق موضح، أي كل ما ذكر من عذاب القبر فإنه يجب أن نؤمن به، كما مر معنا وردت أحاديث كثيرة بل وآيات فيها إثبات عذاب القبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ويتعوذ من عذاب القبر في صلاته، كما قالت عائشة في الصحيح، بل أمر عليه الصلاة والسلام المصلي إذا انتهى من تشهده أن يتعوذ من عذاب القبر، كما جاءت بذلك الأحاديث، هذه الأسماء حديث أبي هريرة في الصحيح، فإننا أمرنا أن نقول أن نتعوذ من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وبهذا ننتهي من هذا المبحث، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.